ما حكم الشرع في من يركب على سيارته ناس بأجرة يركب على سيارته ناس بأجرة ويطلبون منه أن يذهب بهم إلى السحرة والمشعوذين وإلى القبور التي يتبرك عندها ويذبح عندها وتدعى من دون الله ويحصل فيها اختلاط رجال ونساء وتبرج وسفور وغير ذلك من المنكرات وجزاكم الله خيرا. حكم تأجيره سيارته لهذا الغرض حرام، ولا يحل له أن يؤجرها، وما اكتسبه من الأجرة فهو خبيث محرم لقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا تعاون على الإثم والعدوان، ولكني أنصح الآخرين الذين يعملون هذه الأعمال المحرمة، أقول لهم: اتقوا الله ودعوا هذه الأعمال وأقبلوا إلى الله تعالى بقلوبكم وأخلصوا له العمل، والله تعالى هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، فالذبح لا يكون إلا لله والدعاء لا يكون إلا لله. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يتعلقوا بالله وحده وأن لا يلتفتوا إلى من سواه، فهو مقلب القلوب وعالم الغيوب. نعم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. آمنت الله.